أيوة في العاطفة المشاركة يعني، بس هي بمعنى مع، بمعنى إيه يا ولدي؟ لما سرت مع الطريق، سرت والطريقة، سرت مع الطريق، يبقى النيلة أو الطريقة أهو اسم منصوب يذكر بعد واو، الواو دي بمعنى مع، فإذا قلت سرت والطريقة قد سرت إيه؟ مع الطريق. لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل يعني الطريق كأنها صارت معايا، كان فهمت ولا كأنها صارت يا أولادي؟ ردوا علي باسم واو المعية، عشان هنا في معية في مصاحبة، يعني في هنا إيه؟ سرت والطريق يعني مع الطريق، يعني شوف طريق ماشي كده وأنا ماشي بجوارها، فهمت ولا؟ مع الطريق. طيب مسبوقا بجملة فيها فعل أو سرت أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، ما ساير هي نفسها سرت، صح ولا لا؟ اللي هو اسم الفاعل يعني، صح ولا لا؟ لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل وفيه معنى الفعل، يعمل شربته زي شارب، يعني أشربه هي نفسها شاربة، أو مثلا أكتبه هي نفسها كاتب، أضربه أو شوف هذه أضربه هي نفسها ضارب، خلاص هناك ده أربعة أحرف ده أربعة أحرف، صح ولا لا؟ ونفس الحروف موجودة ونفس الحركات والسكنات. يبقى إذا الجملة المسبوقة لابد أن تكون فيها فعل أو اسم فاعل اللي هو بيعمل عمل فعل، صح يا ولادي؟ هذا المفعول معه. إيه الفرق بين الواو العاطفة وواو المعية؟ كنا واو العاطفة تفيد التشريك في الحكم، تفيد التشريك إيه؟ إنما لا دي تفيد مع، تفيد المعية بس. ولذلك لما نقرأ قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ممكن الشيخ رضوان يقول أجمعوا ده فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة دي فاعل، أمر مفعول به منصوب، صح ولا لا؟ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ميم علامة جمع الذكور. لو أنت قلت الواو دي عاطفة يبقى عطفت الشركاء على مين؟ الشيخ ابن هشام قال لك لا ده ما يصحش. طب ليه؟ قال لأن خد بالك الشركاء مش أمر معنوي، ده أمر حسي، يقال جمعوا الشركاء ولا يقول أجمعوا الشركاء، فهمت ولا لا؟ يعني ما يجي لك واحد يقول لك ده فلان مثلا بتشاجر معايا، يقول لك يا ولد أنت هو جمع، جمع الأقرباء، جمع، ما يقولش أجمع الأقرباء، ما يقولش أجمع الناس، يقول جمع الناس، فهمت ولا لا؟ فلو اعتبرناها عاطفة يبقى إذا الشركاء هيشترك مع أمركم في كلمة في الفعل اللي هو أجمعوا، والعرب لا تقول أجمعوا شركاكم، تقول جمعوا شركاكم. إذا أمركم عايز أجمعوا لأنها أمور معنوية، شركاء عايز جمعوا شركاءكم، فهمتوا؟ يبقى هنا ليست عاطفة إنما هي بمعنى إيه؟ أجمعوا أمركم مع شركائكم، فهمتوا ولا لا؟ ما تصحش تكون واو عاطفة، لو جعلت عاطفة يبقى ما بعدها شاركت ما قبلها في الفعل، صح ولا لا؟ والعرب لا تقول أجمعوا شركاءكم بل تقول جمعوا شركاءكم، أنت فهمت ولا لا؟ يبقى هنا الواو واو المعية ولا واو عاطفة؟ واو المعية، خلاص احنا شرحنا اهو، كمل يا سيدنا الشيخ. خد بالك انا سائر والنيل، سرت والنيلة، نعم ايوه، يقول وقد يجب النصب على المفعولية، يقصد المفعولية يعني المفعول معه يعني مش مفعول به، صح ولا لا؟ وقد يجب ايه يا اولاد؟ ها النصب على المفعولين نحو المثالين الاخيرين، انا سائل والنيل، سرت والنيلة، لماذا وجب النصب على المفعول معه هنا؟ خد بالكم ليه يا اولادي؟ لان ما بعد الواو لا يشترك مع ما قبله في الفعل، صح ولا لا؟ انا اسير لكن النيل ما بيمشيش، انا امشي لكن الطريق ما يمشيش، فهو لم يشترك معه في الفعل، صح ولا لا؟ لما اقول مثلا سرت والطريقه، الطريق واقف انا اللي ماشي، صح ولا لا؟ يبقى هنا يجب النصب

لما اقول فلان ده كحيل العين حسن الوجه، مش معناها امبارح كان قبيح والنهارده بقى حسن. حاجه ايه؟ ها، ثابته فيه. فهمتوا؟ يبقى الصفه المشبهه تدل على ايه، لكن اسم الفاعل يدل على سمع. يا فاهمه؟ طيب اسم الفاعل ده الصفة، اقصد الصفه المشبهه. سمعاني يا بنتي؟ الصفة المشبهة دي بتعمل عمل الفعل. بص كده، اسمعي كده، ها، ده حسن وجهه، ده فاعل لمين؟ أهو يحسن وجهه. يحسن إيه؟ يبقى يحسن فعل مضارع، وجهه فاعل يحسن. عشان كده حسن اللي هي صفة مشبهة عملت عمل الفعل. بالنسبة للفاعل يعمل عمل الفعل. والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، أقصد الفعل المضارع يعني. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل خليفة، هي نفسها أجعله في الأرض خليفة. الأستاذ شوف يشرب الشاي، هي نفسها شاربون الشاي. صح يا ولادي؟ خلاص؟ طيب الكلام واضح؟ الآن اللي يأتي بعد الصفة المشبهة مرفوع نعرفه إيه؟ فاعل. نعرفه يا ولادي؟ فلان حسن وجهه، كحيل عينه، كريم أصله. أنت فهمت ولا لا؟ يبقى اللي يجي بعدها مرفوع يربيه فاعل. ماشي؟ طيب لو قلت وجهه بالنصب ما ينفعش تقول مفعول به، نقول مشبه بالمفعول، يعني يشبه المفعول وليس مفعول. طب ليه؟ اصل الصفه المشبهه دي بتشتق وبتؤخذ وتصاغ من اللازم مش من المتعدي. طب انت مش فاهم حاجه؟ انا ببص بعينك بعرف على طول. لما اقول شريب الاستاذ والشاي، ده فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي، ينصب مفعول. صلى الاستاذ المغرب، قرأ الاستاذ القرآن، ده فعل ايه؟ طب خدي بالك ساعات، جلس الاستاذ، ده فعل لازم مش عايز مفعول، مالوش مفعول يعني. قام الأستاذ، دخل الأستاذ، خرج الأستاذ، ده فعل إيه ده؟ لازم. خدي بال سعادتك، الصفة المشبهة تصاغ فقط من اللازم. حسن زيد فهو حسن، كرم زيد فهو كريم، عظم فهو عظيم، يعني تصاغ من الفعل الإيه؟ إذا ملهاش مفعول. بعكس المتعدي، خدي بالك اسم الفاعل ده يصاغ من اللازم والمتعدي. جلس الأستاذ فهو، يعني إذا صغته من اللازم. كتب الأستاذ الدرس فهو، فهمت ولا لا؟ يبقى إذا اسم ده الفرق الثاني، اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، لكن الصفة المشبهة طب تصاغ من اللازم يعني لها فاعل بس ملهاش إيه؟ طب ورد عن العرب يقول زيد حسن وجهه بالنصب كده، نعمل إيه في المشكلة دي؟ لو قلنا مفعول به، مفعول به ازاي؟ هي اصلا ملهاش مفعول، ده يتصاغ من الفعل لازم، معنى لازم يعني يكتفي بالفاعل. فهمت ولا لا؟ ليس له مفعول. صح يا ولادي؟ فعشان كده نخرج من المزق ده، نقول ده مشبه بالمفعول به. يا رب تكونوا فهمتوا. خلاص كده بس. وفيها وجه ثالث يا شيخنا، الثالث ده ممكن ياتي، اللي هو الصفه تضاف لما بعدها. لما نقول مثلا حسن زيد حسن، أقول حسن وجهي، بيسموها من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها. يعني هو مجرور في اللفظ لكن مرفوع في المعنى. كده خلصنا الصفة المشبهة، خلاص؟ في إيه تاني يا ولد؟ يلا قول الحال. نخلي لحد الدرس الجديد. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.